الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، لقد اعتنى الإسلام عناية كبيرة بكل ما يقيم حياة الناس ويصلح شؤونهم، وكما جاءت في الكتاب والسنة نصوص وتوجيهات لإقامة الدين، العبادات والقربات، فقد جاءت أخرى لإصلاح الدنيا وضبط العلاقات وتنظيم المعاملات. ولم يخلو أي جانب من جوانب الحياة ولا أي ميدان من ميادينها إلا وفي دين الله عز وجل ما ينظمه ويضبطه ويضع له الأسس والقواعد والأصول التي يبنى عليها وبها قوامه وكماله وتمامه، مما يدل على أن هذا الدين منهج حياة متكامل، سواء فيما هو عبادة محضة أو فيما هو عادة بحتة أو فيما هو عمل دنيوي. وكم هو قصور في الفهم كبير، ضيق في الفهم، نقص في الفهم كبير، أن يظن المسلم أن العمل الصالح محصور في صلاة وصدقة وحج، أو محدود بزكاة وصيام، بينما هو في وظيفته وفي مهنته وفي معاملاته وفي علاقاته متبعاً لهواه، مستسلماً لشيطانه، يعميه عن الحق الذي عليه، يعميه عن الواجب الذي عليه، يشحم قلبه همزات ونفثات ونزغات، ويملأ صدره وساوس وعقله تبريرات وحجج، فيريه الباطل حقاً ويريه الحرام حلالاً، ويريه التلاعب والتسيب والتساهل والتربح من وراء الوظيفة أو المهنة حق مشروع وحق مكتسب. كلا، انتبه جيداً واسمع. فإذا كان العبد يجني ثمرة عباداته المحضة حياة طيبة في الدنيا ونعيماً مقيماً في الآخرة، فهذا لا يتم حتى يتقي الله في أعماله الدنيوية. إذا كان العبد المؤمن يجني ثمرة عباداته المحضة حياة طيبة في الدنيا ونعيماً مقيماً في الآخرة، فإن هذا لا يتم حتى يتقي الله في أعماله الدنيوية، حتى يتقي الله في معاملاته، حتى يتقي الله في علاقاته، حتى يتقي الله في أعماله الدنيوية التي بينه وبين الناس مع نية النفع للآخرين وإيصال الخير له. هذا مهم، نية نفع الآخرين وإيصال الخير لهم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك، لو أن أحدا عمل عندك قدم لك خدمة بمقابل، اشتغل عندك أيا كان نوع هذا الشغل، فأنت تحب أن يقوم به على أكمل وجه وأن يوفيك حقك كاملا ولا يأكل مالك بالباطل ولا يغالي عليه ولا يبتزك ولا يبخسك ولا يخدعك ولا يخونك ولا يسرقك. كلنا يحب ذلك، كلنا يحب ذلك، فكل الناس كذلك، كن لهم كما تريد أن يكونوا لك، كن للناس كما تريد أن يكونوا لك. حب لهم ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، عاملهم بما تحب أن يعاملوك به، عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. فكل منا يحب الخير لنفسه ويكره لها الشر والضر والخسارة والغم. كل منا يريد أن يأخذ حقه وافيا، فليؤدي حقوق العباد وليوفي ما له. كل منا يريد حقه وافيا، يريد أن يأخذ حقه وافيا، فليؤدي حقوق العباد وليوفيهم ما لهم. واحذر أيها العبد أن يقع عليك هذا الوعيد، أو أن تكون من أهلي أعاذني الله تعالى وإياك. رواه الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار. من ولي من أمر المسلمين شيئا، شيئا يدخل فيها أعلى منصب إلى أدنى حرفة، يدخل فيها أعلى وظيفة، أكبر وظيفة إلى أصغر وظيفة، شيئا من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار، في النار عدل، في النار حد، يهوي في قعرها 70 سنة لا يصل إليه. هذا الحديث يدل على أن الغش ليس في السلع فقط، إنما الغش يكون في أي مجال من مجالات الأعمال، وفي أي ميدان من ميادينها، وبأي صورة، بأي صورة وأي شكل وأي لون من ألوان وأشكال وصور الغش. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وصية عظيمة لو طبقناها ما كان هذا حالنا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع من حوله من المسلمين فلا يتأخر، فلا يقصر، فلا يفرط، فلا يتهاون، يسارع في نفع الناس وتقديم وإيصال الخير لهم. فاحرصوا بارك الله فيكم على تطبيق هذه الوصية العظيمة، نتعامل بها فيما بيننا، ينفع بعضنا بعضا ويخدم بعضنا بعضا، فلنفعل هذه الوصية ونجعلها واقعا حيا ملموسا فيما بيننا في التعاملات وفي العلاقات. فاحرصوا بارك الله فيكم على نفع بعضكم بعضا واحتساب الأجر في خدمة كل منكم الآخرين، فإن في ذلك سعادة لكم في دنياكم ونجاة لكم في أخراكم. لكن للأسف، وللأسف الشديد، كيف تطبق هذه الوصية؟ كيف تفعل؟ وفينا الكثير والكثير والكثير من الانتفاعيين، الانتهازيين، الأنانيين، الوصوليين، اللي يتنطط على اكتاف غيره عشان يوصل، يظلم اللي قدامه بالباطل. مش فارق، ده الوصولي، عايز يطلع ولو على حساب من حوله، عايز يبقى اغنى انسان ولو على حساب افقر الناس، عايز يبقى غني ولو على حساب الفقراء البسطاء المساكين. انتفاع انتهازي وصولي انامي. كيف نطبق هذه الوصيه وفينا الكثير من هؤلاء؟ حالهم يقول: من استطاع منكم ان يستنفع من اخيه فليفعل. حالهم كده. انا ابو الحديث: من استطاع منكم ان يستنفع من اخيه لا يتاخر. وبكل نهم وبكل حرص وبكل جشع وطمع يستنفع، يطلع باي مصلحه. الوسيلة مش مشكلة، أي وسيلة، ظلم، بهت، غش، سرقة، أي وسيلة، المهم يستنفع، المهم يستنفع ولو على حساب دينه وأمانته وأخلاقه يستنفع، ولو على حساب سمعته وشرفه يستنفع. ويحدث لأخيه ما يحدث بعد ذلك، لا يهم، يخسر، يفشل، يتخرب بيته، يضيع، ينتهي، يموت، المهم هو يستنفع ولو يمتص من دمه. واحنا في غابة، احنا في مجتمع وحوش، احنا في مجتمع مسلم، كتابه القرآن، دينه الإسلام، ربه الله، محمد نبيه خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الأنانية والحنس والطمع والجشع والانتهازية والوصولية والابتزاز صفات وأخلاق وأفعال أبغض الناس إلى الله. هذا الذي نحن فيه من انتفاعية وانتهازية ووصولية وابتزاز وتلاعب وتسيب واستغلال، صفات وأخلاق وأعمال أبغض الناس إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إذن أبغض الناس إلى الله أضرهم بالناس، أبغض الناس إلى الله أضرهم بالناس. كيف يتحقق هذا؟ كيف نحقق هذه الوصية؟ وكيف يتحقق أمننا واستقرارنا وسلامتنا ومجدنا وشرفنا وعزنا وارتقاؤنا وتقدم ونهضتنا وازدهارنا واستغناؤنا وفينا أمثال هؤلاء الانتفاعيين والانتهازيين والوصوليين أصحاب الابتزاز والاستغلال؟ كيف يتحقق هذا وفينا من هم يتهربون من أعمالهم ويتنصلون من مسؤولياتهم ويتساهلون في كثير من الأعمال ويتلاعبون. كيف يتحقق هذا وفينا من هم في فوضى عارمة وتسيب ظاهر وخرق للنظم والقواعد والأسس والأصول التي تبنى عليها المجتمعات وبها تقوم وبها تبقى وبها تصمد في وجه النوازل العامة؟ النوائب والجوائح، الأسس والقواعد، وقع خلل كبير، خلل بشع في النظم والأسس والقواعد والأصول التي يبنى عليها المجتمع، يبنى عليها ويبقى ويصمد عند نزول البلايا والمحن، النوائب العامة والجوائح. فكيف يتحقق لنا هذا وفينا أمثال هؤلاء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. اعلم أيها العبد أن المؤمن في حياته كلها ملزم أن يكون عبداً لله، ملزم أن يكون عبداً لله في كل صغير وكبير من أقواله وأفعاله، متقياً لربه في كل وقت وحين، مراقباً له في كل شأن، مراقباً له في كل شأن من شؤونه. قال الله عز وجل في سورة يونس: وما تكون في شأن، أي شأن، أي عمل، ولو كان صغيراً، ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني عندما تبدأ في هذا العمل، من بداية العمل نحن معكم مشاهدون راؤون سامعون، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، مثقال الذرة لا يغيب، لا يغيب عن علم الله وعن سمعه وعن بصره، وأقل من مثقال الذرة، أقل من مثقال الذرة لا يغيب، لا يغيب عن الله، عن سمعه وبصره وعلمه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأين يذهب العبد بجرمه؟ هذا الذي تلاعب وتساهل وتسيب وتهرب وأهمل وخرق، أين يذهب بهذه الجرائم؟ مواقبا لله عز وجل في كل شيء، ينظر إليه يراه مستقيما. هكذا عبد المؤمن، الله عز وجل ينظر إليه يراه مستقيما على صراطه الذي هداه له، الذي هداه إليه ودله عليه، الذي هداه إليه ودله عليه وبينه له، أوضح بيان وبينه له أوضح بيان. ينظر إليه يراه مستمسكا معتصما ملتجئا إلى الله حتى يلقاه، معتصما مستمسكا ملتجئا إلى الله حتى يلقاه، حتى يلقاه مخفا من الذنوب والخطايا، سالما من حقوق الآخرين. بطل، بطل، هي دي البطولة الحقيقية، أن تلقى الله عز وجل حملك خفيف، ظهرك خفيف، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. احذر أن تكون من هؤلاء. بطولتك لا في جمع المال والجاه والمنصب، في جمع هذه الدنيا، إنما بطولتك أن تلقى الله موحدا، موحدا مخفا من الذنوب والخطايا، سالما، سالما من حقوق الآخرين. عايز توصل لكده؟ لابد أن تعي وتفهم وتستوعب وتتذكر وتضع نصب عينيك قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عشان توصل لربنا مخفا، عشان توصل لربنا موحدا مخفا من الذنوب والخطايا، سالما، سالما من حقوق الآخرين، لابد أن تضع هذه الآية نصب عينيك وتفهمها وتستوعبها وتعيها وتتذكرها دائما. محياي ومماتي لله رب العالمين، محياي الأعمال التي بها أحيا وأعيش في هذه الدنيا، محياي الأعمال التي بها أحيا وأعيش، الأعمال التي أعمر بها الدنيا، الأعمال التي يتحقق بها الاستخلاف في الأرض. الله عز وجل جعلنا خلفاء الأرض، فالمحيا، أعمال المحيا، هذه الأعمال التي يتحقق بها الاستخلاف في الأرض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بأعمال المحيا هي الأعمال التي بها أحيا وأعيش في هذه الدنيا، والممات الأعمال التي أدخل بها قبري. محياي ومماتي يتحقق بها معنى الإسلام، الإسلام كله لا يتجزأ، شمل ما هو للدنيا وشمل ما هو للآخرة. محياي ومماتي يتحقق بها معنى الإسلام الذي أصله، افهم، انتبه جيدا لهذا الكلام، الإسلام أصله الإلقاء بالنفس إلى المسلم له، تلقي بنفسك بين يدي الله، بكلك، بكلك بين يدي الله عز وجل، الذي أصله الإلقاء بالنفس بين يدي المسلم له. وانت مسلم لمين؟ انت مسلم لمين؟ قل كما قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين. وكما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، مش لوحدي أنا ومن اتبعني، أسلمت وجهي لله وأتباعي أسلموا وجوههم لله. أعمال المحيا كثيرة ومفروضة ميادينها ومجالاتها، أعمال الحياة كثيرة وفيرة ميادين ومجالات، فاجعل ما أنت فيه المجال الذي أنت فيه لله. كيف؟ بسيطة أوي، بنية نفع الآخرين وإيصال الخير لهم. تساب، أنت بتعمل وبتاخد راتب، تتقي الله في هذا العمل، تخلص، تتقن، تحسن، تساب على هذا العمل، تساب على هذا العمل كما تساب على الصلاة، كما تساب على الحج والعمرة والصدقة والزكاة، كما تساب على أعمال الدين، تساب على أعمال الدنيا. طالما أحسنت وأتقنت واتقيت الله وكسبت الحلال ودخلت نية نفع الآخرين وإيصال الخير لهم، كما تساب إذا أحسنت وإذا أتقنت تعاقب وتحاسب إذا قصرت وإذا فضلت، فكما تعاقب وتحاسب على تقصيرك في أعمال الدين تعاقب وتحاسب على تقصيرك في أعمال الدنيا. يبقى أعمال الحياة كثيرة وفيرة الميادين والمجالات، اجعل بقى ما أنت فيه لله بنية نفع الآخرين وإيصال خير لهم. أعمال الممات، بيموت أهو هيعمل إيه؟ محتضر أهو هيعمل إيه؟ نزل به الموت هيعمل إيه؟ جاءته السكرات ماذا يفعل؟ أعمال الممات هي ثباته، ثباته على ما كان عليه مدة هذه الحياة. انتبه بقى، انت على ايه في الحياة دي؟ انت على ايه في الدنيا؟ هتموت عليه. ثباته على ما كان عليه مدة هذه الحياة، وهنا فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا من سلمه الله، إلا من ثبته الله وعصمه. فتنة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها في كل صلاة قبل السلام، وأعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ونبي النبي صلى الله عليه يدعو بهذا، يخاف ان الشيطان يتخبطه وبيموت. ماذا نقول نحن وماذا نفعل طول هذه الحياة والشيطان يتخبطنا؟ مش هيقدر يركبنا واحنا بنموت؟ فالذي كان سويا متى هذه الحياة، سويا مستقيما على المنهج الذي رسمه الله عز وجل ووضعه وقعده وأصله وأسسه له في أعماله الدينية والدنيوية، فمن كان سويا مستقيما نجا بفضل الله. الله عز وجل يثبته، يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا. طالما هو ثبت، ثبت على المستقيم على الصراط المستقيم طوال حياته، يثبت هنا في هذا الموقف. الله عز وجل يلهمه الصواب ويثبته ويموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويا له من فوز عظيم. أما من كان يتلاعب ويتبع السبل التي تفرقت به عن سبيل الله، السبل المعوجة والملتوية والمنحرفة، يتلاعب ويتساهل في كثير من الأمور،